الأولى والثانية من المراتب تسبق وقوع المقدر، وهي الإيمان بالعلم السابق والإيمان بعموم والإيمان بكتابة الله جل وعلا لعموم الأشياء، كما قال: إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. قدر مقادير الخلق يعني كتبها. هاتان المرتبتان أو هذان الأمران، الإيمان بالعلم السابق والإيمان بالكتابة، تسبق وقوع المقدر، فأنت تؤمن بها وهي سابقة للوقوع. وأما ما يقارن وقوع المقدر، ما يقارن القضاء، فهذا له مرتبتان. الأول أو الأولى منهما هي مرتبة عموم المشيئة، فإن الله جل وعلا ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، والعبد لا يشاء شيئا فيحصل إلا إذا كان الله جل وعلا قد شاء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عزيزا، إن الله كان عليما حكيما. وقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمشيئة العبد تابعة لمشيئة الله جل وعلا. وكذلك المرتبة الأخيرة التي تقارن وقوع المقدر، الإيمان بأن الله جل وعلا خالق لكل شيء، للأعيان وللصفات التي تقوم بالأعيان. فالأعيان مثل الذوات، هذه الله جل وعلا خالقها، هذا باتفاق أهل الإسلام، يعني الله جل وعلا هو الخالق للإنسان، خالق للحيوان، الخالق للسماء، للأرض. وكذلك الإيمان بأن الصفات التي تقوم بتلك الأعيان الله جل وعلا هو الخالق لها، ومن ذلك أفعال العباد، فأفعال العباد معاني، ففعل العبد داخل في عموم خلقه جل وعلا، الله خالق كل شيء. وكلمة شيء عندنا تعرف بأنها ما يصح أن يعلم، فكل ما يصح أن يعلم يقال له شيء، فلهذا نقول يدخل في عموم قوله الله خالق كل شيء العباد وأفعال العباد. فهذه أربع مراتب. إنكار القدر الذي بوب عليه الشيخ رحمه الله يصدق على إنكار أي مرتبة من هذه. أنكر المرتبة الأولى هو منكر، أو الثانية هو منكر، أو الثالثة أو الرابعة فهو منكر للقدر. ولا يقال عن أحد إنه مؤمن بالقدر إلا إذا سلم بها جميعا وآمن بها جميعا، لدلالة النصوص على ذلك. فمنهم من منكر القدر القدرية الغلاة، وإذا قيل القدرية يعني نفاة القدر، الذين نفوا العلم، أنكروا العلم السابق، فهم كفار ينافي فعلهم أصل التوحيد. فمن أنكر العلم السابق هذا أنكر القدر إنكارا انتفى معه أصل التوحيد. وكذلك من ينكر الكتابة، فإن إنكار الكتابة السابقة مع العلم بالنصوص الدالة عليها مناف لأصل التوحيد، ولا يستقيم معه الإيمان. وأما المرتبتان الأخيرتان، عموم المشيئة وعموم الخلق، فهذه إنكار عموم خلق الله للأفعال، هذا مما جرى من المعتزلة ونحوهم، وبدعوا بذلك وضللوا، وجعل إنكارهم لتلك المرتبة ينافي كمال التوحيد، ولا يحكم عليهم بالكفر والخروج من الإسلام بذلك. فإذا إنكار القدر صار منه ما هو كفر مخرج من التوحيد، مخرج من الملة، ومنه ما هو دون ذلك ويكون منافيا لكمال التوحيد. بهذا يظهر صلة هذا الباب بكتاب التوحيد. قال: وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. لما؟ لأن الله جل وعلا لا يقبل إلا من مسلم. الإسلام شرط في صحة قبول الأعمال، ومن أنكر القدر ولم يؤمن بالقدر فإنه لا يقبل منه ولو أنفق مثل أحد ذهبا. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هنا في قوله تؤمن بالقدر خيره وشره، القدر منه ما هو خير ومنه ما هو شر، خير بالنسبة لابن آدم وشر بالنسبة لابن آدم. فالمكلف قد يكون عليه قدر هو بالإضافة إليه خير، وقد يكون عليه القدر بالإضافة إليه شر. وأما بالنسبة لفعل الله جل وعلا، فالله جل وعلا أفعاله كلها خير لأنها موافقة لحكمته العظيمة. فلهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ثنائه على ربه: والشر ليس إليك. فالله جل وعلا ليس في فعله شر، فالشر بما يضاف للعبد، أصيب العبد بمصيبة فهي شر بالنسبة إليه، أما بالنسبة لفعل الله فهي خير لأنها موافقة لحكمة الله جل وعلا البالغة، والله سبحانه وتعالى له الأمر كله. قال: وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وهذا لأن القضاء والقدر قد فرغ منه، يعني تقدير الأمور قد فرغ منه، والله جل وعلا قد قدر الأشياء وقدر أسبابها. فالسبب الذي سيفعله المختار من عباد الله مقدر، كما أن نتيجته مقدرة. ومن الإيمان بالقدر الإيمان بأن الله جل وعلا جعلك مختارا وأنك لست مجبورا، فالقول بالجبر مناف للقول بالقدر، يعني القول بالجبر لا يستقيم مع الإيمان بالقدر، لأن الإيمان بالقدر إيمان معه الإيمان بأن العبد مختار وليس بمجبر، لأن التكليف وقع بذلك. والجبرية طائفتان: طائفة غلاة وهم الجهمية وغلاة الصوفية الذين يقولون إن العبد كالريشة في مهب الريح وحركاته حركات اضطرارية، ومنهم طائفة ليست بالغلاة وهم الأشاعرة ونحوهم الذين يقولون بالجبر في الباطن وبالاختيار في الظاهر، ويقولون إن العبد له كسب، وهذا الكسب هو أن يكون العبد في الفعل الذي فعله محلا لفعل الله جل وعلا، فيفعل به فيكون هو محلا للفعل ويضاف الفعل إليه على جهة الكسب، على ما هو معروف في موضعه من التفاصيل في كتب العقيدة المطولة. قال في ذلك، ذكر مرتبة الكتابة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. هذا فيه دليل على مرتبة الكتابة. وقوله إن أول ما خلق الله القلم معناه على الصحيح عند المحققين إنه حين خلق الله القلم، فأول هنا ظرف بمعنى حين، وإن اسمها ضمير الشان محذوف. إنه أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، يعني حين خلق الله القلم قال له اكتب، فيكون قول اكتب هذا من جهة الظرفية، يعني حين خلق الله القلم قال له اكتب. وأما أول المخلوقات فالعرش سابق في الخلق على القلم، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في الصحيح: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. فهمنا من قوله حين إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب أنه حين خلق قال له اكتب، والعرش كان قبل ذلك. فإذا الكتابة كانت بعد الخلق مباشرة، بعد خلق القلم، وأما العرش فكان سابقا والماء كان سابقا أيضا. ولهذا نقول الصحيح أن العرش مخلوق